يقصد لعله يا شيخ انه ما بدا بهمزه وصل كما قال يا اخي. خلي عن عطاء، انا اقول لك يا عطاء ما جبت لكم عطاء الا من عند انفسكم. لا لا صحيح شكرتم. هذا القياس نعم. وين نظيره في الصحيح؟ اكرم اكرام هكذا. فيه قاعده حرفيه وهو أجمل قول ابن مالك في ألفيته في باب المصادر وأجمل إجمال من تجمل التجمل. إيش بكم؟ كل رباع يعني هنا كل رباع. لكن يعني ابن مالك يقول بهمز وصله كما الفعل الذي قد بدأ بهمز وصله عادل وأنه الغالي، ولكن يأتي من الثلاثي بنفسها رغاء رغاء. ها هذا إيش؟ ها قياسي ولا تمائل؟ هذا قياسي وليمة. لا نظير مون النظر حقه اختلف معه فيها. انتبه هذا ما هو خاص بالثلاث بهمزة الوصل قطع ولا بالثلاث ولا بالخماس ولا بالثلاث. ها اللي يعرف ما تقدم من المصادر يفهم. سأل سؤال أسأل عوى هذا عوى هذا لا هذا مدة يعني نبغى من الصحيح على معتل. سأل يا شيخ سأل سؤال يا أخي هذا ما هو توا ما هو هذا ما نهق لا نبح المباح سأل سؤال أما سأل ليش؟ ما ليش؟ لأنه ما هو نظير. هذا قياس، قياس مصادر هذا قياسية. لما يفهم هذا ما يفهم. لما قلت الحاصل أن هذا ياتي من غير همزة الممدود غير همزة. أنا لذلك تمثيل ابن مالك بقوله كمثل إسرائيل الذي قلبوا أبي همزة بصير. معناه أنه الكثير هذا. لكن ياتي في الرباعي مثل اعطاء وياتي في الثلاثي مثل رغاء وغاء ووعاء وعرسل وعاء. هذا مده قياسيه لان لها نظر في الصحيح وهو نبح الوباح وعاء وعواء. نعم تلزم هذا انتبهوا لهذا. بس الرباعي ياتي يا سيدي ما ذكر الرباعي ما يجيك عن الرباعي حتى السودات يجب فيه ايش وقت حتى الخماس اختفى اختفاء. هذا المدى هذا قياسية رخاء يا شيخ رخاء حيث وصف رخاء. نعم هذا مثل رخاء رخاء في القرآن رخاء حيث وصف. هذا معتل معتل ولا ممدود هذا رخاء رخاء قياسي ولا سماعي. هذا ما هو طبعا ما هو قياس ايش هو ما هو مثل ابدا ابدا. هذا ما هو مصدر ما هو مصدر لا قياسي. ها ما هو مصدر قياس يعني ارخاء ارخاء. لا ارخاء يا اخي خلي ارخاء. ها يقول رخاء هذا رخاء هذا رخاء رخاء رخاء رخاء ما هو قياس رخاء معناه ما هو صوت فعال لا تأتي إلا من فعلة التي مثل وعاء عواء ها ولما هو مثل نبح نباح ولغاء رغاء رغاء ولا تعاء تعا سعاء هو قياس هو صوت القدم هو أن ما والقط كله نعم قياس نعم كله لأن هذا له نظر في الصحيح. وأما رخاء وخاء هو غير فعلها ما هو من هو ما هو ما هو هذا ما هو من الصوت. نعم صوت ايش؟ القطة صوت القطة. نعم نعم فعله مواء مواء ها هو هكذا هو إذا كانت موجود. نعم فعلى إذا دلت على إيه؟ لا نظير غير فعل لا لا مسك مسك البطن. نعم هذا قالها هذا غير وين نديره ها ها نعم أنا تعالى سؤال إن هذا مو هو ما سمى المكامل من هذا نبي سياسي هذا من مسا موسى المسا من المسا هذا حق البحر بطمه سالم مرض جاد الله فعلت يعني عن المرض مصدر عالي مثلا فعال ولذلك ابن مالك قال جاء فعال وليخفت مشاع هنا نعم مشاع نعم مشاع لبق مشاع مشاع نعم لكن مشى الرجل مشيا مشيا هذا غير نعم يا أخي فصلوا بين الكلمات العربية هذا تحتاج ولذلك يقدر كثير من الناس صفة أقول لك أهم عند غير أهل الكلكلانة لما فرغ من المقصود شرع في الممدود هو الاسم الأمواج يا شيخ هو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألف أسمع أسمع لسه ما وصلنا إلى الجمع لنصر بالذي تقول يا بهمز لي داع من وكيساء هذا الذي إذا أجبتم إذا أجبتم عنه ولكن ما قال ما هو موجود هنا الذي أجاب عن هذا السؤال الذي سألقي عليكم سألقيه عليكم هو الذي يكون لهم سياسة عندي الله قضية ولا حق الماجستير لا لكن ممكن إلا هذا لأن هذا درسه عندي لا لكن أنا نسيت ما راجعت لا ممكن درسته سيد نداء وكيساء المدة هذا ايش قياسي ولا سماء وين نظيره كم ايش نذكرنا الى الصحيح ما عندي الذي اجاب عن هذا سؤال يلقى بالدكاتر الزهراني الذين يعرفون التصريف ما هو الدكاتر الذي ما يعرفون التصريف يقول هذا قال إذا أجاب واحد منكم عن هذا السؤال يكون ممتاز عجيب شبه العرب ما جبناه ها الهمزة يا شيخ الهمزة قلب أنا ما أسألك عنه عن الكلام حسنة كتابة يا أخي أسمك أنا قلت لك دول الهمزة يقول لك أصلية ولا شيء قياسي يعني بس هي قياسي ولا لا سمع ويقول قياسي نظيره قياسي لا ما هو قياسي نقول هذا ما كان في الجمع انتبه لذلك أنا ما أفكرت لك هذا القاعدة ما أخذها إلا الإسمون ذكره هذا كلمة الداء وفي ثاقب وين نزيره بالتحرم نزيره ما كان في المساجد الذي ذكر في الجمع ما هو فعل يا شيخ فعل هذا صعب عليك وانا انا اذكرها لكم هل اذكر انت لا انا اللي كاتب عنك كاتب عنك انه هذا اصلية كاتب عنك انا مدته اصلية لا اصلية اقول لك هذا لا يمنعه ان يكون اصلية قياس نحن نسأل ونظيره هنا قياسية وليس لها نظير هكذا كتبت عنك قياسية ليس لها نظير لا كتب على هذا له نظير في الجمعية عنده جواب يقول لك اسمع فاعل الفعال والفعال قدام ما هو مصدر. هنا ليست قياسية لأنه ليس لا نظير. هنا ليست قياسية لأنه ليس لا نظير. كتبت عنه. لا هو نظير جمعية. راجع الاسمون. جاء اسم مصدر يا شيخ. لا لا هذا اسم. ايش وكيساهم كمان اسم. اسم. ما لها نظر من جهة المطرب. انتبه. ولكن قياس من جميع. لا هو نظر في الجمع. في القياس. يعني فجر غيره في الصحراء ها الجم فاهم ولا سلاح ليه من فين هذه اسم وهذا اسم كيساء كمان نظيره سلاح فاهم ولا ولكن لما كان القياس في فعال في سلاح أن قياس جمعه أسلحته وكذلك هذا رداء أسلحية وكساء أكسية أكسية هذا أصله أكسيبة لأنه من الكسوة أنا أقول لك صعب وشكل واحد يعطيه جواب عنه واضح ولا أنت فاهم رداء ولو كانت اسم ليس مصرف له نظير تستمع معه في الجمع القياس وهو إيه سلاح تجمع على أسلحة كيساء تجمع على أكسية نداء تجمع على أرجل فكان له فطار من تلك الجهة قياس يستلزمها إذن هنا الألف هذه المادة أصلية نعم وهي قياسية نعم ولا نصير وكذلك بناء أبنية ضيف بناء أبنية هذا ملزمه في فعال وفعال مصاحب يتفعيك من إعلان لما راجع الاسمون راجع انت الاسمون لما فرغ من المقصود لو كان عند الاسمون وغيث لا هذا كان الكلام حول حمراء لا موجود في شذ العرض ممكن لما فرغ من المقصود شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة نحو حمراء وكساء ورداء فخرج باسم الفعل نحو يشاء وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة هذا ومادة حمراء هذه زائدة ليست أصلية أنا غلطت هذه الزائدة ليست أصلية هذه هي اللي أنا كان قصدي زائدة ليست أصلية هذا ألف فن نعم لأنه هنا ليست قياسية ليس لها نظير ولكن تطلق عليه اسم المد ايوه هنا ليست قياسية لانه ليس لها نظير ما له نظير ولا له قاعدة عربية تدل عليه هذا هو صحراء وايش ثاني صحراء وحمراء كلهم ان المدات التي اختفاءون هذه المدة القياسية لان لها نظير في الصحراء وهو اختدار ها امشي أقول لكم باب هذا يحسن معي كثير من الأساتذة ما يفهمون أنا قلت لكم صراحة واضح شوف فاهم وهل فاهم علمت شوف الليلة عادي فاهم الله يعني ما فهمت منه يعني ولكن أنا بينته لك تعرف البحر المتلاطم الأمواج نحن هذا يا شيخ عند غير أهله كالكهانة يا ولد اللي في مجلسك يستسمع فهمت هذا درس يا شيخ درس الصرف درس الصرف بس ما راجع وبداري في المجلسك والمجلسك حقك تسوي فيه الجعوة حتى يشطب على الشيخ يمسك وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة كماء ماء إذا أكل جمع آت والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسماعي فالقياسي كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر يشترك معه في القاعدة كمصدر للفعل مبدوء بهمزة الوصل بهمزة وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو رعوى رعواء فارجع ارتاء واستقصى استقصاء فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن يفعل نحو أعطى إعطاء فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما والعادي كمان والعادم النصيب شوف هذا العادم الذي يعدو المدة التي ليس لها نظير ما لها نظير يستنق معه في القاعدة سماع سواء مقصورا ولا ممدودا هذا معنى والعادم النظير ذا قصر وذا مدني امسك والعادم النظير ذا قصر وذا مدني بنقل كالحجة وكالحجة الحجة ألف هذا ما لها الحجة بمعنى العقل ما لها نظير يشترك معه في القاعدة وضع ما قبله وهذا هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي وضابطهما أن ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع فمن المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان كما قلت لكم والحجى العقل والثرى التراب والسنى الضوء ومن الممدود السماعي الفتاء حداثة السن والسناء الشرف والثراء كثرة المال والحذاء النعل ما له وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع قصر ذي المد الممدود هذا المد قصر هذا أن تحولها للمقصور مجمع عليه عند العرب بالضرورة والعكس فيه خلاف وهو أن تجعل الممدود أن تجعل المقصور ممدودا هذا مختلف فيه الكوفيون أجازوه البصريون منعوه ولكن الكوفيون عندهم لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة واختلف في جواز مد المقصور فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى جواز لكن واستدلوا بقوله يا لك من تمر ومن شيء ومن شيء شاء ينشب في المسك الأسعار واللهاء واللهاء أصله واللهاء وصارت مقصورة واللهاء يعني أصلها واللهاء لها واللهاء المقصورة أصلها لهاء نعم لا هل مقصورة ولا ممدودة أصلها هذا الممدود لكن قصيرة يضرور مقصور ومدة هو مقصور ومدة لها فمده اللهاء لها أصله أصله مقصور فمده أصله هو مقصور واللهاء هو يقول هذا ابن عقيل لست أنا هو يا شيخ هو يقول هذا أصله اللهاء فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور ليش قلت لك هذا هذا ما قلت إلا هذا زغل ممدود في الأصل نعم يعني. ولكن قصر على الضرورة العكس يا شيخ مقصور في الأصل أبدا نشطب عليه لها لها ثم مده بين اللهاء وهي هذه حقيقة في أسفل أقصى لها أنا نعرف هذا أنت ما تعلم أنا ما أعلم أعلم نفسي يا شيخ يعني إيش أنا الذي استقر عليه الأمر استقر أنه يكفي يا شيخ اليوم جزاك الله ما بقي إلا للضرورة والمقصورين بيت جديد هذا مهم في صرف الباب القادم هذا كيفية تفريض مقصور ممدود هذا صرف يحتاج هذا صرف طويل طويل صرف هذا يا أخي أدوه حتى أعطيهم موعد على رمضان غابط بعد رمضان إن شاء على رمضان إن شاء سوي أسئلة يا شيخ سوي لنا أسئلة أحسن تمرينات تمرين نمشي تمرين يا شيخ يعني كنت تقول يعني نشوف إعراب البيت كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا وهذا أبسط مما اللي قلت لكم. هذا بيت طويل مترابط هذا طويل يا شيخ طويل ما ننتهي أمسع كل ولا ما انتهي أمسع آخر مقصور تثنى اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي الياء أصله نحو الفتى وجامد الذي أمير كمتى بغير ذا تقلب واوا واوا الألف وأولها ما كان قبل قد ألف أيوه ماذا ألف ألف نعم انتبه هو يا إخوة الباب هذا يعني في تسلية المقصور والمقصور إذا أراد واحد منكم أن يثنى الكلمة التي آخرها يس أليس مطلقا سواو الثاني ولا للإلحاق ولا لأصلية من قلب عن الأصل إذا أردت أن تسميه إن كان الإسم هذا فوق ثلاثة أحرف تجعل ألف هذا لا تقلب ألف هذا لا مثل إيش ملها ملها هذا ملها يعني شيخ خطرت هطلت هطلت سحاب هطلت هطلت امس هطلت صار في زحام يا شيخ اسمع إذا كان عن ثلاثة مرتقية هذا معنى بإيمان إذا كان الإثم الذي في آخره ألف نعم يعني فوق ثلاثة أحرف تقلب ألف هذا يعني مثل ملها ملها يعني وهذا مخطفا مخطفا يعني قلب الألف ياء تقلب بها ياء تقلبها نعم مطلق فواو أصله أصله واو ولا ياء مخطفا أصله مخطفا فاضل أصله واو ولكن ايش إنه زاد على الثلاثة تقريبها يا مواصل لقى مستشفى مستشفيان ابن مالك يعلمكم كيف تطبقون بالكلمة العربية واضح هذا إذا كان ألف المقصور هذا مرتقيا عن ثلاثة أحرف يطلب يا مطلقة مثل مستشفى مستشفيان ملها ملهيان منتدى منتدى منتديان منتدى منتدى نعم كذا الذي اللي أصله وكذلك أليس المخطور الذي أصله أصله لا يرجع إلى أصله هذا بلا شك مثل فتن فتيان ودخل معه السجن فتيان وهذا نعم وكذلك ألف المخطر ألف الذي التي في اسم في الاسم الذي جهل أصله ولكن بشكل أن يكون إيش؟ نمالا نمالا مثل متى إذا جعلت متى اسما لابنتك تقول متى يا متى نعم وكذا هذا إيش الإمالة يا شيخ؟ إيش معنى الإمالة؟ الإمالة التي تقول متى يا تجويد في التجويد وضوحة وضوحة مرسة مجريها هذا الذي يعلّى إذا كان عليف على أصله هو مجهود هلواوي أو ياي ها؟ هلواوي أو ياي ها؟ إيه؟ أولادي أولادي متى رفاق ما نزل يقرؤ، ولكن لما كان إيش نوما دجعته علم على بنتك تقلبها يا ما فهمتك. نعم نعم. الحاصل أن ألف المقصود إذا كان فعد ثلاثة أحرام من فعليا مصرح، وكذلك إذا كان أصله إيش لا ثلاثة فتر فتيان فعليا، وكذلك إذا كان جامدا لا يعرف أصله أصله ياء ولا واء لا يعرف، إذا كان يمات يقلب ياء مثلما كان فتيان هيا. يعني نعرض على الإمالة يا شيخ، ولا هو يعني كيف يعرف الإمالة لغير ذا؟ هل يعرف عندما يأتي إذا عرفت الإمالة تميله لغير ذا تطلب واو الألف لغير ذا لغير الثلاثة هذه المواد الثلاثة هذه تقلب واو للألف الألف يقلب واو إذا كان أصله واو أو يا نعم إذا كان أصله إذا كان أصله واو يقلب ياء يقلب واو يرجع الى اصل مثل عصر عصوان قفا قفوان، وكذلك الجام بموضع يقلب واو لا يقلب واو الا في موضع، واما يقلب ياء في ثلاثه مواضع انتبه، وكذلك الجام الذي لا يعرف أصله ولا يمال يقلب واو إذا أو إلى، إذا سميت ولدك إذا أو سميته إلى تقلبه واو ولدك هذا ابنك أم بنتك تواضع لبنك ولدك من يسمي شيخ إذا هذا كلام عام مختلف لا أخي بكلمات ليست مثل هذا، إذا هذا ولا إلى كلمتان عربيتان إيش فقط أولى إلى عدل هذا إذا كان علم أولى ولا إيش في ناس يسمون ولا هذا ثلاثي ولا هذا رباع قريبه يا وليان ها وليان ها لا ولا هي ولا طيب الكلمات حلوة موجود هذا الشيخ والله موجود عدة حروف ما تأتي ما تأتي بما يخالف هذه القواعد أربعة ما تقدر بل طلاق تجد طبعا أربعة هنا هل إذا كان أربعة أقربه لها ولياني نعم أخر الذين قول بالمال أخرى مقصور تبتل يجعله يا إن كان عن ثلاثة مقابلة لا ممدود هنا ولا إيش طيب ولا أما وصلنا إليه جاتي نعم طبعا نحن المقصور نحن والعالة في المقصور ولا هاتي كلمة ذات كلها تقليته الذي ما يعرف هذه الضوابط التي اجتهد العرب جزاهم الله خيرا جدا حتى جمعوه ما يعرف من ذلك يلحق تبي اذا سميت ولدك اذا هذا اذا سميت وما تسميه الا اذا سميت اذا ولا الى اذا واني اذا واني الى واني خلاص اذا واني سميت اثنين اذا الحاصل أن ألف المقصود لا يقلبه واضا إلا في موضع عينه ما هما إذا كان هما إذا جانب لا أذكر ما جاء الجامل هذا متى تقلبه واضا مطلقا ولا مقيد بإيه مقيد بإيه هذا أنا أكرر لكم عليكم هذا ولكن ما فهمتم متى يقلب واضح إذا كان إذا إذا إذا إذا كان ثلاثي ألفه مجهول الأصل ألفه غير ممالة. إذا كان ثلاثي وألفه غير ممالة وسميت به طبعا سميت به تقول تقول مثلا في إلى إليان إلى يعني إلواني إذا إلواني ولكن إذا بشرط لا يكون ممالا ممالا أما إذا كان ممالا يخلط يا قال لك الممال يخلط يا الحاصل أن ألف المقطوع يخلط يا عن إلى ممال أسرع ما ممال إلى ممال أبدا أبدا إليد وإليد أبدا متى يلف الممال ومتى متى هذا هي التي تقول الحاصل ان لك هذا الذي هذا الموضع طيب الموضع الثاني ما قلت لا الحاصل حاصل هذا الذي شرحه عند الف المقطوع اذا كان اس فوق ثلاثه يقلب ياء نعم ويقلب ياء كمان اذا كان اصله ياء كفتك فطيان ويقلب ياء كمان إذا كان إيه جامدا مجهولا ويغمى مثل ما كان